أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما لو أخذ عليكم السلام ورحمة الله أخذ حيوان أو جزء حيوان من لحم أو جلد أو شحم أو منتوجات اتخذ فيها جزء من ذلك الحيوان أخذ من يد الكافر فهل يحكم عليه بالنجاسة وحرمة الأكل وعدم صحة الصلاة أو لا؟ الجواب: تارة يعلم بالتذكية فالجواب واضح، وأخرى يعلم بعدم التذكية، وثالثة يشك، يقول قانش مدريني هسه هذا الكافر خذت من عنده، ربما هو مستورد من تركيا من مسلم، ما أخذ من مسلم، وهذا محتمل حتى لو من الصين خذها، ويقول ذولا هم يأخذون منتوجات من دول أخرى مسلمة ثم يصنعوها ويدزوها، فحينئذ هل يحكم؟ أصالة عدم التذكية جاري ما دام الشك بأن هذا مذكى أو لا، النوبة توصل للاستصحاب، الاستصحاب الأصل العملي، الأصل العملي أما تقول لك ما دام كنت على يقين من عدم التذكية قبلا والآن تشك فاستصحب عدم التذكية، فراح يثبت أنه غير مذكى لكن شرعا. قب حينئذ نأتي نقول نرجع إلى ما دام هذا همات شنو غير مذكى شرعا، بعد ما توصل النوبة المن لا إلى إن شاء الله حلال ولا إلى إن شاء الله طاهر يعني الذي شل إن شاء الله تجيب يعني بعبارة أخرى قد يشكل مستشكل يقول خو ليش أنت تختار الأصل العملي اللي اسمه بالجنسية شنو استصحاب، فاختار أصل عملي آخر اسمه بالجنسية شنو أصالة الحل، خو هذه مجعولة عند الشك هذه ما مجعولة عند، ليش أنت تضيق على نفسك وتستصحب عدم التذكية في الوقت اللي هو شنو تقدر أنت تثبت طهارته بأصالة الطهارة اللي هي ماذا موضوع الشك وأنت الآن الشك، أو بأصالة الحل تثبت الحلية، يعني بعبارة ثالثة كله هو هذا عباراتنا شتى وحسنك واحد. تقول أنت جاي تعيش حالة شك، الشك هما تجوز لك الإس تسحام ويجوز لك طهارة أصالة موجود ولا موضوع ذن الثلاثة شنو هو الشك، هو ليش تضيق على نفسك بوي وتستصحب عدم التذكية حتى تقول أخ لا هذا طاهر ولا هذا حلال ولا يجوز ليش تضيق على نفسك وذيك اختار، واضح السؤال لولا؟ الجواب صحيح ذني موضوع الشك ثلاثتهم، لكنه الاستصحاب إذا أمكن إجراءه بعد ما توصل النوبة المن إلى أصالة الحل ليش جسه هاي صار بعد أنت تلزم سبحة وكل ساعة تقول لي أنه لأنه هي فرد لأنه صحيحة لأنه أنت شتريد تستصحب، أو بعبارة أخرى أنت ليش الشك بالطهارة؟ إذا واحد إجا سألك قال لك ليش الشك بالطهارة شو تقول له؟ لأني أشك أنه مذكي أو غير مذكي، أشك عفوا أنه حلو جاي تحكي حلو جاي تحكي قول مذكى أو غير مذكى، لا أسا إحنا ما جاي نحكي على رأي سيد الخوي وكذا اللي يفصل، أي ما عنده غير عدم التذكية يساوي الميتة، أي سأتهم لازق إلا سمي ميتة أقول له ميتة يقول لي ميتة خب أي ذيك ميتة ميتة جاهلية الهيئة النفسية الكذا، أما للعين النجسة أنا أشاغت ما زحترموه، لهذا يسموه ميتة. هكذا أفادنا بعض الأخوة، أنا ما جاي أنقل تعبدان إيه من قديم الأيام. على كل حال، أنت إذا سألك سائل قال لك أنت ليش الشك بالطهارة، تقول له والله لأنه ما أدري هذا مذكى أو لا. ليش الشك أنه حلال أو لا، تقول له أنا لأن ما أدري أنا هذا مذكى أو لا. إذا ذاك جاوب قال لك بوي، أنت إذا من جهة أنه مذكى أو لا جاي الشك بالطهارة، وأن أنا أثبت لك أنه مو مذكى، شلون أثبت لي؟ أقول له شوف، تعال فيلم سينمائي أراويك، هذا دوربين، دوربين يثبت أنه هذا ترى شنو؟ لم يذكى. هذا علم صار. طعن. أي هو هذا؟ مرة هكذا، بعد أكو مجال لأصالة الكذا؟ لا. أو مرة لا، فيلم سينمائي ما موجود، نستصحب عدم التذكية، يقول لك أنت كنت على يقين من عدم التذكية أو لا؟ لا. الآن تشك له لا؟ لو يقين عندك تذكية، لو يقين عندك عدم التذكية، فلما ما أكو حتى يقين بعدم التذكية، فأستصحب عدم التذكية. ولما أستصحب عدم التذكية يعني الشارع مهر على هذا بأنه غير مذكى. فلما الموضوع النجاسة ثبت لي شرعا وهو عدم التذكية، بعد أعيش حالة شك حتى أتمسك بأصالة الحيل، أعيش حالة شك حتى أتمسك بأصالة البراءة؟ لا بعد موجلو لا. فإذا الاستصحاب، استصحاب عدم التذكية هنا يقدم لأنه رافع لموضوع أصالة، رافع للشك. ليش رافع؟ لأن هذا استصحاب موضوعي، ينقح لك الموضوع المن أو ينفي الموضوع لأصالة الحيل. ودائما ما يرتبط الأصل اللي يرتبط بالموضوع مقدم على الأصل اللي يرتبط بمن؟ أحسن، بالحكم. واضح أو لا؟ أعيد لو لا؟ يسموه هذا اللي مقدم سببي والثاني مسببي، وهذا السببي والمسببي تقدم السببي على المسببي، هذا تقدم يسموه بالحكومة. الحكومة بيها عدة شنو؟ مصاديق للتقدم ونكات. واحد من عدل إذا كان أحدهما سببيا بالنسبة للآخر، مثل ما إذا أنا وجاي أمشي لأجل أهميته، أذكر لك مثال آخر، أنا وجاي أمشي ونازل المطر وعبايتي ما أدري هسه لاحت بالماي لو لا، هذا الماي اللي ما أدري بي طاهر أو نجس، أي وعبايتي همات شنو كانت؟ نجسة عبايتي، نجسة. بس إذا لاحت ما هذا شنو كور، فما يحتاج إلى عصر يطهر. فما أدري هسه هذا الماي إذا طاهر عبايتي صارت، ما دام أدري بيها لاحد طاهر، وإذا لا هذا المقدار اللي لاحة يصير طاهر لأنه تطهر، وإذا لا مو ما طاهر نجس شنو؟ خب أنت إذا واحد إجا سأل خثنينات هنا شنو موضوع الشك، قد جنابك تقول أنا أستصحب نجاسة العبا، وذاك يقول لك عفوا، قد ذاك يقول لك أنا أستصحب طهارة الماء أو أطبق أصالة الطهارة في الماء، وبالتالي راح أحكم على الماء بأنه، وإذا الماء طاهر العباءة شو تصير؟ الشيخ رأسا يعترض، يعمل يقول لك خو ليش ما نستصحب نجاسة العباءة؟ وبالنتيجة راح يصير تعارض، أكو واحد يقول لي العباءة طاهرة ياهو طهارة الماء، استصحاب طهارة الماء، قول أو قاعدة طهارة الماء، وواحد يقول لي العباءة شنو؟ وهو استصحاب نجاسة، وإذا كان هناك استصحابان متعارضان شنو يسقط بعد هيك ما تقدر تثبت طبيعي، إذا كان قاعة الطهارة إذا الاستصحاب وحد هو هذا عارض هذا الاستصحاب يسقط الاستصحابان، نرجع إلى قاعدة الطهارة بالماء ويترتب شنو أثر، هذا ما علينا به. المهم إذا ذني واحد يتعارضن بالآخر نقدر نجاوبه نقول له هذا خطأ، ماكو تعارض هنا، نقدر نجاوبه أو لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن هذا تعارض غير مثل ما إذا قال لك أكرم العلماء اللي يشمل الفيزيائيين فيجب إكرامه، ومنك قال لك لا تكرم العلماء الفيزيائيين، هنا أنا تقول تعارض، لأن دليل يقول لي أكرمهم، دليل يقول لي هتشي، لو رأسا نقدم لا تكرم لأنه أخص وترتفع التعارض، لأن هذا التعارض يسموه تعارض مد غير مس، ما شئت فعبر، مو تشيله لا. هنا أما في باب الحكومة في باب الورود في باب الكذا التعارض غير مستقر، فهنا ابتداء تصور أن أكو تعارض بين استصحاب نجاسة العباءة وبين استصحاب طهارة الماء أو قاعدة الطهارة، وإلا في الحقيقة الثاني الأول بجريانه وهو استصحاب طهارة الماء ما يبقى، لا يبقى موضوع لي ليش؟ لأن شكك في طهارة ونجاسة العباءة وليد الشك في أن الماء طاهر أو نجس، إذا طاهر طبعا ما أشك في طهارة العباءة، وإذا نجس فأنت لما أكو أصل شرعي ينقح لك طهارة الماء بعد ما تعيش حالة شك فيقدم ذاك على هذا، هذا استصحاب طهارة الماء موضوعي، ومع جريان الموضوع استصحاب طهارة الماء موضوعي، لأنه شنو ينقح لك الموضوع المن للطهارة الكذا، يعني يرفع لك الموضوع ويثبت لك الموضوع، وحينئذ بعد ما تعيش حالة شك حتى تجري الأصل الثاني. إحنا نعم هكذا باستصحاب عدم التذكية بعد ما أعيش حالة شك في النجاسة حتى أقول إن شنو إن شاء الله طاهر رأسا، ولما الشارع قال لي هذا مو مذكاة معناه شنو حكم عليه بالنجاسة، حكم عليه بالحرمة، بعد ما أكون مجال لأصالة الحل وأصالة ما أعيش حالة شك. جيد، لذا قال وأما عدم الحكم بذلك يعني بالحلية والطهارة عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمال التذكية فواضح للجزم بكونه ميتا، إذا ما تحتمل التذكية يعني تجزم بعدم التذكية، شفت شنو قلت دوربين فيلم سينما، وأما مع احتمالها التذكية فلا يجوز، عفوا لا نحكم بالطهارة ولا نحكم بالحلية. ليش؟ فلأصالة عدم التذكية المنقح لموضوع النجاسة والحرمة، يعني يثبت لك الحرمة والنجاسة، والحاكم على خافا تريد تقول خو ليش أكون معارض إلى أصالة الحل نتمسك به أو أصالة الطهارة، قال والحاكم على أصالة الحل والطهارة، وهكذا إذا واحد يقول خو هذا قبلا كان طاهرا بعدين هم مات شنو طاهر استصحب الطهارة، هذا إذا استصحب هم نفس الشيء حاكم. ليش حاكم؟ لكونها أصلا سببية، والثاني أصالة الطهارة وأصالة الحل مسببي. ليش مسببي؟ لأن الشك في الحل والطهارة مسبب عن الشك في التذكية وعدمها، ذاك بمثابة السبب فسميناه سببي، وهذا بمثابة المسبب، سبب في الحلية والطهارة، تذكية سبب في الحلية والطهارة، والحلية والطهارة مسبب عن التذكية. جاء يقول لك واحد إذا سألك قال لك ليش الشك بوية، تقول له لأني أشك في التذكية وعدمها، فإذا منشأ الشك في الحلية ولا هذا شنو منشأ الشك، سبب الشك هو التذكية وعدمها، الشك في التذكية وعدمها، فذاك سببي هذا مسببي. أحكي أكثر لو أمشي خب. وأما وجه الرأي قلنا في المقابل هذا الرأي المعروف إذا جرى استصحاب عدم التذكية إيش راح ينوجد؟ ثلاث أحكام، واحد عدم التذكية لما نستصحبه راح تثبت ثلاث أحكام، واحد نجاسة، اثنين حرمة، ثلاثة عدم جواز الصلاة. عدم جواز الصلاة يعني مو تكليفا، يعني عدم صحة الصلاة عدم إمكان الاجتزاء بتلك الصلاة هذا، وإلا ما يضربوك يعني إذا عدت إيه ما يضربوك يوم القيامة ليش؟ إلا إذا تشريع تيجي تسوي ذاك شيء آخر على التشريع يضربوك. واضح؟ هذا الرأي المعروف. مقابل هذا الرأي المعروف قال له إذا ثبت عدم التذكية بالاستصحاب النجاسة ما تثبت، فقد تثبت شنو؟ يثبت حكمان، واحد الحرمة واثنين عدم الصلاة، بطلان الصلاة، عدم صحة الصلاة. ليش هالتفكيك والتفصيل؟ يقول أما أنه الأكل حرام يثبت باستصحاب عدم التذكية، لأنه بالاستصحاب راح يثبت أن هذا الحيوان غير مذكى، والآية القرآنية تقول شنو؟ حرمت على إلا حرم على إلا ما حرمت إلا ما ذكيتم، وهذا ثبت أنه غير مذكى فلا محرم. جيد؟ ها أكو شيء؟ وأما عدم جواز الصلاة لأنه الروايات إش قالت؟ قالت على أنه إذا كان مما يؤكل لحمه أنت يجوز أن تصلي إذا علمت أنه مذكى ذكي. فإذا علمت بأنه غير مذكى وجدانا أو تعبدا بالاستصحاب، وبعد مفهوم هذه الروايات شنو؟ لا يجوز، لا يجوز عن لا يصح. يعني بعبارة أخرى من النصوص آية أو رواية نستفيد أن موضوع الحرمة حرمة الأكل وحرمة الصلاة، حرمة الصلاة بعد سامحني عرفت يعني عدم صحة الصلاة هو شنو؟ عدم التذكية. حينئذ أنت ما جاي يثبتك بالاستصحاب أنه مو مذكر، الاستصحاب قول الشارع وجعل حجة مو أنا. وأما أن استصحاب عدم التذكية ما يثبت بنجاسة المشكوك، فلأن الموضوع للنجاسة في الأدلة هو ولا يوجد دليل يثبت النجاسة ويرتبها على أحسن. واضح له لا؟ واستصحاب عدم التذكية ما يثبت لا يساوي أحسن. ليش؟ لأنه عدم التذكية أمر والميتة أمر وجودي، ولا يثبت بالاستصحاب الأمر العدمي. ها تستصحب عدم المعلول يثبت لك أنه علة؟ مع أن الأمر لا يخلو العباس لو علة لو. تستصحب عدم بياض الصبورة يثبت لك أنها سوداء، والحال أن الصبورة لو سوداء لو بيضاء مثلا. استصحاب عدم الضدين ما يثبت الكذا. السهنان أمات مو ضدين لعله أو ضدان، هذا مو مهم. المهم أن الاستصحاب العدمي لا يثبت العنوان الوجودي. قال وأما وجه الرأي الآخر اللي يفصل بين النجاسة فيقول ما تثبت باستصحاب عدم التذكية، وبين حرمة الأكل وعدم صحة الصلاة يثبتان. قال فهو أن موضوع النجاسة عنوان الميت. شو وقت ما ميت رأسا النجاسة شو تقول؟ سلام عليكم. الذي هو الميت عنوان وجودي، هو وجودي. ليش؟ يعني النصوص عبرت بهذا التعبير الميت. لأنها ليش الساعة عنوان وجودي؟ أمر وجودي الميتة. يقول لأن الميتة عبارة عما زهقت روحه بسبب غير شرعي. طبيعي هذا الحكي لهواية بعد بالتفصيلات بالموسعات. خب فهو أن موضوع النجاسة شنو؟ عنوان وجودي وهو الميت، بخلاف حرمة الأكل والصلاة الحكمان الآخران، فإن موضوعها حرمة الأكل حرمة الصلاة عدم التذكية. وبأصالة عدم التذكية فبأصالة عدم التذكية تثبت الحرمة، يعني حرمة الأكل حرمة الصلاة. دون قلنا حرمة الصلاة يعني عدم صحة الصلاة دون النجاسة. ليش دون النجاسة؟ إذ هذا تعليل لدون مو تعليل لثبوت، واضح؟ إذ باستصحاب الأمر العدمي يعني عدم التذكية لا يثبت الأمر الوجودي يعني العنوان الميت إلا بناء على حجية الأصل ولا نقول بحجيته. خبسة تعال هذه دعوة، تعال ثبت لي أن الموضوع للنجاسة هو الميتة لا عدم، بينما موضوع الحرمة حرمة الأكل وحرمة الصلاة هو. قال أما أن موضوع حرمة الأكل عدم التذكية فلقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى وما أكل السبع إلا، وأما أن موضوع حرمة الصلاة مقتضى المقابلة يعني شنو حرمت إن لم يكن مذكر، وأما أن موضوع حرمة الصلاة ذلك يعني عدم التذكية غير المذكر أيضا فلقوله تعالى، فلقوله عليه السلام في موثقة ابن بكير فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وكل ما به مشكلة إذا علمت أنه ذكي. إيش علمت؟ فإذا لم تعلم علمت بالذكي بالوجدان أو بأمارة أو بحجة شرعية، وإذا لم تعلم مقتضى المفهوم شنو؟ مفهوم الشرطية. فإن كان هاي جملة شرطية، وحينئذ ماذا؟ إذا لم أعلم أنه ذكيون بعد لا ما يجوز، فأنا أعطته بعدم الحرمة بعدم. وأما أن موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على يعني هو الميتة دون عدم فلعدم ترتب يعني فلأجل أنه رتبت في الأدلة على الميتة ولم ترتب، هذا المقصود. وإلا إذا فقط لم ترتب على عدم التذكية خد تسألني تقول لي كم قال ترتبت على الميتة؟ إيه فلأجل أنها رتبت على الأدلة رتبتها عليه من كما قرأنا إحنا لما ثبتنا الميتة شلون ثبتنا؟ فرتبت النجاسة على الميتة على ما أدري بعد شنو بعد أخذت الحبالة شنو همات كان للنجاسة شنو أما على عدم التذكية لم ترتب النجاسة مثل ما رتب في باب الصلاة والأكل. قال وأما أن موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتبها على غير المذكى على عدم المذكى ويكفي ذلك لإجراء أصالة الطهارة عند الشك في التذكية، لأنه بالنتيجة إذا مرتب على الميتة والميتة ما تقدر تثبت بيمن خب حينئذ تعيش حالة شك أنه هل هذا نجس أو ليس نجسا، خب إذا تشك حينئذ تتمسك بأصالة وتحقيق الحال أكثر يحتاج إلى مستوى أعلى من الباء. جيد. أحد يعني يقول إن الموضوع مختلف، أحد يقول مختلف بعد المثبتات وغيره. مو هالسيد خاي قلنا بعد الدجاج الفرنسي الذبة وتأكل المرق تشين شقنا؟ أقصد إن أحد يقول إنه يعني سيكون بالتلف الموضوع مثلاً بالنجاسة. يقول نجس ما تجوز تصلي به فقط عفواً ما تقدر تأكله وما تقدر تصلي به فقط شنو؟ لا يتنجس إذا مست إيدك لها. وأثر ذلك أنه تطبخ اللحم الذبة اللحم وتأكل المرق لأن يعني المرق هو بعد مو غير مذكى وما مو نجس لأنه ماكو دليل على نجاسة. السيد السيستاني الله يحفظه يقول لا حتى الصلاة تقدر تصلي بهذا المشكل مو فقط شنو مو نجس. وعلى ذلك إذا استوردنا فرد جلود جلود طبيعية لكن لا نعلم بأنها ميتة ما نعلم نشك في تذكيتها، بل كت الصين مستوردتها من تركيا مستوردتها من إيران مستوردتها، فهم تقدر تصلي بيها على رأي السيد الله يحفظه وهم تقدر ماذا إذا مسيتها ما تتنجس إيدك. وهذه فرد تسهيل هذا أثر مهم. أنا أشوف أول ما قال أما أن موضوع حرمة الأكل عدم التذكية وعند جاب الآية حرمت. شلون يقول موضوع حرمت أكل عدم تذكير عند الآية يقول حرمت عليكم المنة. مو قريت؟ إيش قريت أنا؟ كذا إلا ما ذكيت. حرام إلا ما ذكيتم، فمو حرام. فما ذكيتم مو حرام، مقتضى المقابلة الحرام ياهو ذكيتوا له اللي ما ذكيتوا. هو ما ذكيتوا توا الريد. أقول إحنا بداية الآية هذا حرمة هذا الحكم، بعدين جاء قال الميتة، ثم يكون هذا هو موضوع يعني أقصد الميتة موضوع حكم الحرمة هو الميتة. مو بعدين إلا ما ذكيتم. فالحلية تدور مدار شنو؟ التذكية. الحلية تحريم وقع على الحلية تدور مدار التذكية. قل لي لولا. خب إذا مدار التذكية يعني غير المذكى شنو؟ مو حلال. ثبت أنه ميت أو لا، ولا ليش يقول إلا ما ذكيته؟ إذا ذكيته يصير حلال، يعني إذا ما ذكيته مو حلال، وأنا ثبتت بالاستصحاب أنه لم يذكى، خلاص بعد موضوع الحرمة ثبت. الدم من جملة النجاسات وهذا خامسها، الدم في البول والغائط. قلنا موضوع النجاسة شنو؟ المأكول والغير المأكول والغائط. محرم الأكل زائد شنو؟ نفس. في الدم وفي المني والميتة لا اقتصرنا على ذي النفس. نجي إلى الدم، هذا هم كذلك. الدم النجس هو دم ذي النفس السائلة، سمحلل كان أو محرم. فحتى الخروف أيضا دم نجس، مو فقط محرم الأكل. جيد. وإذا شك في أن هذا الدم، فشك في الحيوان أنه من نفس سائلة أو لا، نحكم بطهارته. الدم اللي بالبيضة والدم اللي شنو متخلف بالذبيحة هذا هم ما الطاهر. اي هسا نجي مستند بعدين. وبعد اذا حكيت ايدك وما تدري طلع دم او لا، عفوا وطلع فرد شيء ما تدري بي دم او لا، هذا همات ما اكو، يعني مو نجس، ما تحكم بالنجاسة على هذا اللي تشك أنه دم أو لا. وكذلك إذا حكيت إيدك وشنو مطفي الضوء ما تدري طلع أو لا، بقول إن شاء الله ما طلع فرش. إذا تقول لا والله شو هذا شو رطوبة أكو بس ما أدري بي دم أو لا، وقلنا حتى لأجل الظلمة أيضا قول إن شاء الله مو دم. والأمر الأخير أنه هذا اللي قلنا على أنه أشك بي دم أو لا، قول أنت وجو اللحاب باردة الدنيا، قال الشيخ قول إن شاء الله مو لازم تعلق الضوء وتلبس النظارات وصيح لأم الجهال وتعيشوا فيه كلهم توحيهم من النوم، لا يجب الاستعلام حتى لو كان بسهولة يمك دقمة دوس هين علق الضوء. جيد. هذا المتن طبقه ثم نأتي إلى المستند. قال الدم وهو نجس من ذي النفس ومع الشك في القيد يحكم بطهارته، يعني الشك في القيد، القيد يعني شنو؟ أحسنت. والدم في البيضة والمتخلف في الذبيحة طاهر، والخارج بالحك ما يخرج بالحك يحكي ده مع الشك في دميته كذلك يعني طاهر، وكذا المشكوك من جهة المرة أنا جاي أشوفه وما أدري بيه دم هذا طاهر بلا إشكال. الكلام على أنه حكت لو ظلمة لو هذا شوية أوخره أدري طلع شيء أوخره أقول ماري خلق أو لا ما أريد، ليش أورط نفسي أنا أشوفه دم وبعدين أتورط ضعيفة. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم، لا تبحثوا عن أشياء يقولك إيه ما يظهر. هذا مقابل من فصل في الشبهات الموضوعية بين ما إذا كان بسهولة يزول الشك وبين روحة قاضي. تعال حسابات وكذا، ولا أن ترتفع الشبهة الموضوعية. خلاص احنا مو كل دم، ومرة لا بسهولة أرجع للكتاب الدفتر حتى أشوف مستطيع أنا لو لا، ومرة لازم شنو أجي ظني كل المواد المحل لازم اللي سكر وكذا أجي أوزنهم صعوبة حتى أشوف نفسي مستطيع أو لا. فرق المهم هذا أكو عد النائين لعله ورحمة الله عليه. خاب ولا يجب الاستعلام وإن أمكن بس، والمستند في ذلك. نجي إلى الدم، نجسون قليت من ذي النفس، هذا بنحو الكلية أو بنحو الموجبة الجزئية؟ يقول في الجملة نقدر نثبت بأن الدم نجسون. عدنا بالدنيا دم نجس، وهذا قد يقال الضرورة تقتضي ذلك، لا خلاف تسالم، شو تريد تقول قول، ومضافا إلى الروايات ما شاء الله الواردة، لكن مو واردة بعنوان، يعني بعنوان لا بعنوان إيه ذنب بعد أسهل من ذلك. الدم نجس يعني بعبارة نجس لا لا الدم، الدم نجس. لا أكو سؤال عن دم الدجاج، سؤال عن دم اللقلق، أو الإمام يبين حكم دم مثلا الأرعاف، دم من جزئيات أكو روايات كثيرة واردة، فنستفيد أن الدم في الجملة بنحو الموجب الجزئية نجسون. ها؟ اي لكن كل دم، انا شوف لما قال اغي بيضون قال ذي النفس، قلت له لا كل دم، عنوان كل دم. ليش؟ لانه اذا عندك كل دم نجس راح تظهر ثمرة، وهي ان الدم بالبيضة شنو يعني اللي ما وارد في دم لم ترد روايات ولم يمكن الغاء خصوصي. يعني إذا واحد يسأل والله دم إنسان عمره 10 سنين، طيب ابني عمره 10 سنين وطلع دم، أبو 11 سنة نفس الشيء، هاي تلقى الخصوص، مو قاعد الشرع لكل مورد شنو مصداق يجيب له. في المورد اللي ما يمكن التعدي وإلغاء الخصوصية وما وارد رواية به، إذا عدنا عنوان عام يقول كل دم نجس راح تستفيد وتحكم نجس، مثل الدم الموجود بالبيض، هم ماكو رواية تقول لك طاهر أو نجس، أو ماكو همات إلغاء خصوصية، شلها ربط إذا منا أنا انجرحت وطلع دم إذن نجس، إذن شنو الدم بالبيضة هم نجس، هاي شلها ربط؟ فحينئذ إذا أكو عموم مش نحكم على الدم بالبيضة نجس. أو على الدم اللي أنت تولده بالمختبر نجس الاصطناعي، وعلى الدم اللي يخرج بالشجرة يوم 10 محرم نجس، وعلى وعلى وعلى. إذا عدنا عموم بعد كله دم نجس، لكن إذا ما عدنا دم راح تظهر الثمرة هناك أصالة الطهارة، لأنه ما عندك التدليل يثبت لك، فإذا الثمرة أكو. فإحنا في الجملة ندعي وجود دليل، أما بالجملة لا ما نقدر ندعي دليل، بل بذي النفس نقدر نلغي الخصوصية. لما يسأل عن الدجاجة عن الكذا نلغي الخصوصية بذني ونتعدى إلى ذي النفس، أما أوسع من ذلك ما نقدر. غير ذي النفس عندنا دليل على الطهارة، ولو مثل موثقة عمار ما أدري كذا، وكل شيء إذا لم يكن له نفس اللي سيعم حالة التفسد غير شيء نقدر نمشي، لكن يبقى إذا لم يكن له نفس ولا كان في عداد شنو ما ليس له نفس، مثل الدم في البيضة واحد، مثل الدم المتخلف في الذبيحة إذا ما أكو رواية ثبت طهارته، ولما يذبحون الذبيحة يخرج دم متعارف ويبقى دم داخل تشتري أنت الكبدة نسميها الكبد أو تشتري القلب، هذا بيه دم، هذا شنو طاهر لو نجس؟ ما جاي نحكي يجوز أكله أو لا، الدم حتى لو جاز كان طاهرا لا يجوز، هذا شيء آخر ذاك، إلا إذا استهلك، جاي نحكي طاهر أو نجس ليس الخلط. فهذا الدم اللي بالقلب مال الخروف طاهر أو لا؟ إذا ماكو دليل يثبت طهارته، وعدنا عموم يثبت نجاسة كل دم لو لا؟ إذا ما أكون أحكم بطهارته لأصالة الطهارة، لأنه تلك الأدلة اللي تقول ذي النفس وكذا، هذا الدم اللي يخرج مو الدم الباقي بالجسد. فلذا نقول مثلا شنو غسل المنحر أو المذباح والسكين والكذا ماله تلوث بالدم والبقية بعد ما يريد له، بل يقول لك إذا تغسله أنت كل الفوائد أو نص الفوائد راح تطيرها، ولازم إيه طيب اللعم اللي هو شنو ما مغسول جيد. صدنا بعض الطبابيخ. قال والمستند في ذلك أما نجاسة الدم في الجملة، لا بالجملة، فللتسالم يعني بنحو الموجب الجزئية لا بنحو الموجب الكل. نجاسة الدم قصدني في هذه العبارة مطلق الدم ليس أي دم دم دم بالدنيا دم دم بعوضة أو دم كلب أجلك الله أو دم إيه إيه، بس طبيعي المناسب مثلا نجيب دم كلب لأن ذاك نجس العين. إيه عين بس. أما نجاسة الدم في الجملة فللتسالم بين المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام، وللروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة كقلع السن ودم الرعاف ودم الجروح أي. ومن هنا يشكل لأنه وارد، يعني ومن جهة ورودها الروايات في موارد خاصة ما تقدر تستقي وتستنتج ضابط كلي بنجاسة كل دم، لازم دائرة أضيق تقول كل دم لنفس سائل. شوف كل دم ما تقدر، موجبة كلية ما تقدر، تبقى كل دم ذي نفس بالنسبة إلى كل دم موجبة شنو جزئية صحيحية كلية، لكنه كلية للنفس مو لعن. واضح شنو مقصودي هذا صحيح تعبير مو صحيح مو مهم، الفكرة واضحة. خب ومن هنا يعني لأجل أن الروايات الكثيرة واردة في كذا في موارد خاصة يشكل الحصول على عموم يقضي بنجاسة طبيعي الدم حتى نثبت من خلاله إذا أكو نجاسة كل دم شك فيه هو مال ذي النفس غير ذي النفس لا نشك، دم البعوضة لا نشك، ما دم الكلب والحائض والخروف والكذا هم لا نشك نجس، ما شك مثل دم اللي شنو يوم العاشر يتولد أو دم اللي متولد بالمختبرات أو دم المتخلي موجود في البيضة أو هذا بعد حينئذ إذا ماكو دليل على النجاسة والحرمة إذا عندك عموم تحكم بنجاسة لا ترجع إلى قاعدة بناء ومن هنا يشكل الحصول على عموم يقضي بنجاسة طبيعي الدم اللهم إلا أن يتمسك بمن بأحد أمرين، تقول أنا عندي دليل على أنه كل دم نجس، واحد الارتكاز، ارتكاز المتشرع أنه من خلال كذا مرتكز بأذانهم شنو كل دم نجس، يعني هل موجب الكلية؟ فإذا دغدغنا بالارتكاز يقول أكو فرد دليل آخر أقدر أنا من خلاله أثبت لك نجاسة كل دم، وهو الإطلاق الوارد في رواية عمار، هذه عمات باب الأسآر زين حديث رقم باب أربعة حديث رقم باب واحد حديث رقم أربعة باب أربعة حديث رقم أربعة غير جائز إيه ها خب. قال ومن هنا يشكل إلا أن يتمسك بالارتكاز القاضي الارتكاز بالموجب الكلي أو بإطلاق موثقة عمار اللي يرويها صاحب الوسائل في الباب أربعة يروي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عامر بن صدقة بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ورد بها هكذا. وسئل، نرجع للكتاب، عما تشرب منه الحمامة؟ فقال عليه السلام نتابع يا شيخنا نتابع لا أرد أشوفا ليش هنا حديث رقم 4 والحال حديث رقم 2 موجود. على كل حال، سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أطي قاعدة، قال سلام الله عليه، كل ما أكل لحمه، حمامة كان أو غير حمامة، فتوضأ من سؤره واشرب، زين واشرب، إلا أن ترى، إلى أن يقول إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. هذا اللي يريد يخرجنا بضابط عام وهو نجاسة كل دم. يقول خل الإمام هنا كلام مطلق إلا أن ترى في منقاره دما، بعد ما قال من ذي نفس، فهذا اطلع. هسه انت تدغدغ، هسه انت تقول للحمامة منين تجي للمختبر؟ وهذا سات، هذا ما علينا، هذا ايه احنا جاي نذكر الاستدلال، مناقشه سمويه، جيد؟ لذا قال القاضي بالموجب او باطلاق موثقة عمار، بعد تقريب الاطلاق بينته، جيد؟ يعني إلا أن ترى في منقاره دما، سواء كان دم من ذي نفس أو من غير ذي نفس، طبيعي من غير ذي نفس إجا شنو روايات أخرى طلعت اللي راح تجي، أو ارتكاز أو كذا، وإلا هذا الإطلاق حتى دم البعوض همات شنو إذا كان على منقار الحمامة لا تشرب، ولا تشرب همات شنو لا تتوضى وتشرب، مو تنزها وإنما تنج جسن، هذا هم لازم تفهمه زين. أو كان دم شنو اصطناعي، أو كل الإطلاق يشمله، فسواء وسواء وسواء موشي. أنت قيدت الدم النجس بمن؟ بدمي ذي النفس، يعني غير ذي النفس شنو طاهر. خب شنو هذا دليله؟ يقول لك احنا لو عدنا دليل على الطهارة، لو ما عدنا دليل، إذا عدنا دليل على الطهارة حلو وهو يثبت لنا وإذا ما عدنا دليل على الطهارة ما نحتاج إلى دليل على الطهارة، هو أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة كافية ما دام مقتضي النجاسة مفقود، لأن إذا دليل النجاسة مقيد دم البقرة، دم الشاد، دم الدجاجة، دم الرعاف، طلع السن، خب هذا قلنا نقتل نفسنا، احنا نخرج بضابط شنو كل دم من ذي نفس، خب مو نتعدى الى ان نلغي الخصوصية حتى لغير ذي النفس، فيبقى ذاك ما تشم لأدلة النجاسة، لما ما تشم لأدلة النجاسة وقاصر عن الشمول مقتضي النجاسة، فحينئذ رواية عامة ما عدنا ثبت نجاسة كل دم، فنقول أصالة الطهارة تقتضي طهارة الدم غير ذي النفس، واضح هذا؟ لكن لعدم الدليل وحده لا، يعني تمسكا أصالة الطهارة اي، والا وحده ماكو دليل على النجاسه ما يثبت لك الطهاره، لان بعدك تعيش الشك، مؤمن يريد لك خب، او لا اكثر من ذلك، نقول مو فقط ماكو دليل على النجاسه، عندنا دليل وهو ما ورد في باب نجاسه المني او البول والكذا، ذني مال كل ما ادري ايه، ما ليس له نفس، شنو شو تقدم الساعة؟ أنا بعد مو بذيني. نزل عن هذه الكلية يعني. ها اي اي اي اي ماكو فرع عدم وجود هذه الكليه. هسه هاي نمر لها. خب قال واما طهارته من غير ذي النفس فيكفي لاثباتها القصور في مقتضي النجاسه. لان مقتضي النجاسه شنو؟ خب بين ليش قصور، لان وارد في صغريات لذي نفس، فاقصى ما نقدر نستنبط من عندها شنو؟ نجاسة دم كل ذي نفس أو كل دم لذي نفس، ما نقدر نتعدى إلى غير. خب بناء على عدم تمام وبناء أو بناء على عدم تمامية ال أحسن يعني عموم أو إطلاق، إيه هذا واضح طبعا. يعني يقول عدم تمامية الارتكاز وإطلاق موثقة عمار، لأن هي هاي كان المدرك عندنا كأنه للإفادة نجاسة كل دم يعني العموم، عدم تمامية العموم يعني عدم تمامية شنو نجاسة كل دم. اي هذا بعد واضح، المتولد من اطلاق الموثقة او من الار زين. وإلا اذا خب فيكفي لإثباتها القصور. اذا ما قبلت تقول شو والله هذا مو مريح، وإلا أمكن التمسك طبيعي قلت لإثباتها فيكفي لإثباتها الطهارة القصور بإضافة بعد التمسك. إيه هذا كتبة رجاء. خب وإلا هسا العبارة شوي ونقد ما أدري سقد مو هذا، بس المقصود هذا بغض النظر عن هذا أكو دليل عليه من إذا ما يمكن إثبات الطهارة بهذا الطريق يمكن إثباتها بمن أصلا هي أصلا وارد عندنا شنو بعض الروايات اللي يمكن أن نستفيد من إطلاقها لحالة التفسخ مثلا ماذا طهارة الدم، وهي واردة في كل غير ذي نفس. قال وإلا أمكن التمسك بموثقة حافظ بن غياث بالتقريب المتقدم عند البحث عند البحث عن طهارة مني غير ذي النفس اللي تقدمت في صفحة 117 سطر رقم 3. لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة. هذا لو رأسا تجي للدم، لو إذا تقول المراد من عند الميتة شنو تقول حالة التفسخ التمسك بالإطلاق الأحوالي والأحسنت. لو تفسخت قدمها ما تروح بعد شنو يصيب الماء. والحمد لله رب العالمين، إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. أحسن الله إليكم.